الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا أهلا وسهلا ومرحبا، حيا الله فريق همة الشريعة وطلبة كلية الشريعة وطلبة بقية الكليات وطلاب الجامعة الأردنية وكل من يشاهد البث، ويا مرحبا بكم جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وهذا اللقاء هو لأناس يؤمل الإنسان فيهم إن شاء الله خيرا كبيرا، شباب الأمة الإسلامية في هذه المرحلة. بالمناسبة يعني هذه المرحلة اللي احنا نعيشها ربما الكثير من الناس يتشائم منها ويرى أنها مرحلة يعني تدعو إلى اليأس والإحباط، وكذلك احنا كنا دائما نقول هذه القضية أن المرحلة فيها مصائب ومصاعب، وربما البعض يرى أنه في الأشهر الأخيرة ازدادت القضية صعوبة، وأنه ازداد الأفق انغلاقا، وأنه الأمة خلاص يعني ما في إلا حالة إحباط وحالة يأس. وحقيقة الإنسان لا يزال متفائلا تفاؤلا عظيما جدا، بل أنا عندي يقين أنه إن شاء الله هذه الأمة الإسلامية مقبلة على خير كبير في قابل أيامها وفي قابل أعوامها، وأنه ما يجري عليها من آلام وما يجري عليها من مشكلات وما يجري عليها من مصائب هو نتيجة متوقعة لطبيعة الأدواء والأمراض اللي كانت موجودة في السابق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ هذه الأمة من سباتها، وأن يبدل ذلها عزة وتفرقها اجتماعا، وأن يعلي كلمة الإسلام والمسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هم المهمومين من المسلمين، وأن ينجي المستضعفين، وأن ينصر عباده المسلمين المقهورين، وأن يذل أعداءه من المجرمين والمفسدين والمحتلين وغيرهم. فحقيقة الحديث في مثل هذا اللقاء وفي مثل هذا البث هو لشباب يعني هم مادة الأمل بإذن الله تعالى لهذه الأمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أملا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يعلي بهم كلمته ويرفع بهم راية الدين والإسلام. أما بعد، فهذا حديث عن الأنبياء ومنهج الأنبياء وورثة الأنبياء. والله سبحانه وتعالى قد بعث الأنبياء ليخرج الناس بهم من الظلمات إلى النور، وجعل الأنبياء رسلا يبلغون الخلق رسالة الخالق. الخالق سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق هملا ولا تركهم سدى، وإنما أراد منهم أمورا، وهذه الأمور لم يجعل الطريق إلى معرفتها أن يكلمهم سبحانه، أن يكلم الله خلقه كفاحا، وإنما جعل الطريق إلى معرفة مرادات الله سبحانه وتعالى هي أن يرسل رسلا من عباده فيوحي بإذنه ما يشاء، ويبلغ خلقه عن طريق رسله ما يشاء. ولذلك كان الرسل أفضل الناس، ويحملون أفضل الرسائل، ويعيشون أفضل المعيشة من حيث ما يريد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك جعل الله لهؤلاء الرسل أتباعا وأنصارا وأعوانا وحملة يحملون الدين معهم وبعدهم، وورثة يرثون الدين بعدهم ويقومون به من بعدهم. فيكون أولئك الورثة وأولئك الحملة وأولئك الأتباع لهم نصيب من يعني إخراج الناس من الظلمات إلى النور، لهم نصيب في إعلاء كلمة الله، لهم نصيب في تبليغ رسالات الله على ضوء ما جاءت به الأنبياء والرسل. وبما أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الخاتمة، وبما أننا في هذه الأمة التي هي آخر أمة، فقد جعل الله سبحانه وتعالى الرسالة التي أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم رسالة شاملة، ومن شموليتها أنها تفيد هذه الأمة في أزماتها وفي مشكلاتها الكبرى وفي أحوالها التي تطرأ عليها مع الزمن. وبعض الناس من طلاب العلم وغيرهم يظن أن الرسالة المحمدية وما جاء من عند الله إنما فيه بيان الأمور التعبدية العملية وأمور المعاملات اللي هي فيها الحلال والحرام والبيع والشراء وما إلى ذلك، وأنه ليس من موضوعات الرسالة الحديث عن القضايا الكبرى وعن المشكلات الكبرى، وأن ما يعني يستجد من الأزمات على الأمة الإسلامية لن يجد الإنسان فيه الجواب في هذه الرسالة. وهذا خطأ كبير ووهم عظيم، ربما كان من أسبابه هو طبيعة ما يتلقاه طلاب أو كثير من طلاب العلم من العلوم. يعني تعرفوا صارت العلوم الإسلامية سواء في كثير من الجامعات أو حتى في المعاهد أو حتى في الدروس، يعني صار أحيانا أو كثيرا ما يتلقى الإنسان علوما من علوم الشريعة قد لا يرى لها اتصالا بهذه المشكلات الكبرى، وقد لا يرى ولا يتلقى ولا يعلم ولا يربى ولا ينمى على أنه هذا العلم المتصل بالوحي هو مرتبط بالواقع، بل هو مرتبط بالمشكلات الكبرى في الواقع. بينما إذا رجعت إلى الأنبياء ستجد أنه أصلا هم أرسلوا إلى واقع معين، وأنه من طبيعة رسالات الأنبياء أنها تتفاعل مع واقعهم بما يتناسب مع ذلك الواقع. ولذلك كما قلنا مرارا في كثير من الدروس نجد أن الله سبحانه وتعالى لما يذكر الأنبياء يذكر مع كل نبي المشكلة التي كانت موجودة في زمانه. فإذا يعني مثلا مشكلة الفاحشة لا نجدها مرتبطة مع نبي الله شعيب مثلا إنه عالج هذه المشكلة، ولا أنها يعني مرتبطة مع نبي الله موسى عليه السلام، ومع أنه هي مشكلة في قاموس الشريعة، لكن هي دائما مرتبطة مع رسالة نبي الله لوط. ليش طيب؟ ليش دائما إذا ذكر اسم لوط عليه السلام في القرآن يذكر معه مشكلة الفاحشة وأنه عالجها وأنه بعث إلى القوم لينهي هذه المشكلة؟ ليش؟ ليش ما تذكر هذه المشكلة مع اسم شعيب عليه السلام أو موسى عليه السلام أو عيسى أو زكريا؟ الجواب ببساطة لأنه هي المشكلة التي كانت منتشرة في زمن لوط عليه السلام. طيب إذا ذكر موسى عليه السلام في أكثر من موضع في القرآن تذكر قضية تحرير المستضعفين، تحرير المستضعفين، أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، حتى لما جاءهم الرجز لقوم فرعون قالوا إن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. يعني الذي بعث به موسى عليه السلام هو أمران: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وحرروا هؤلاء المستضعفين وأطلقوهم، وأنهوا قضية الاستعباد وقضية الاستضعاف وقضية القهر لهذه الأمة. كل ما يذكر موسى عليه السلام تجد هذه القضية، أو كثيرا ما تجد هذه القضية مرتبطة معه، ولا يذكر شعيب عليه السلام إلا ويذكر معه قضية التطفيف في المكيال والميزان، أو في الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أو في الكيل ولا تكونوا من المخسرين. طيب حتى لو جاءت هذه القضية مع نبي آخر تأتي محدودة، ليس مثل ما تأتي مع شعيب عليه السلام، مثل ما جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة المطففين مثلا، لكنها ليست مرتبطة دائما كالارتباط بنبي الله شعيب. لماذا؟ المستفاد من هذا كله أن الأنبياء جاءوا متصلين بالواقع، يعالجون مشكلات هي مرتبطة بواقعهم. ولذلك إذا قلنا، إذا كان عنوان المحاضرة ورثة الأنبياء أو منهج الأنبياء أو أثر طلاب العلم في الإصلاح على طريق الأنبياء، فإن من أهم معالم طريق الأنبياء أن دعوتهم متصلة بالمشكلات الكبرى الموجودة في واقعهم. ولذلك إذا كانت الحالة العامة لطلاب العلم هي حالة غير منتجة في التأثير على المشكلات الكبرى في الواقع، فمعنى ذلك أنه تلقي العلم هنا فيه قدر من الخلل والنقص عن طريق الأنبياء، ليس متصلا تمام الاتصال بطريق الأنبياء، وإنما فيه قدر من الانفصال. عاد هذا الانفصال بقدر يعني فمستقل ومستكثر، وأحيانا تكون المسافة واسعة وأحيانا تكون المسافة قصيرة. فلذلك أيها الكرام نحن يعني نحن بحاجة، نحن طلاب العلم المشتغلين بالعلم بالدعوة بأي كان من جوانب الإصلاح، نحن بحاجة إلى فقه منهج الأنبياء، وإلى تعلم طريق الأنبياء، وإلى تعلم سبيل الأنبياء، وإلى أن يكون لنا اتصال بواقعنا اتصالا كبيرا جدا جدا. ومن المؤسف جدا أن كما أسلفت قبل قليل أن كثيرا من طلاب العلم لا يكون عندهم هذا الوعي بالواقع، إلى درجة أننا صرنا في واقع يستغرب فيه إذا وجد طالب علم قد أتقن علوم الشريعة إتقانا يعني متقدما جدا، وفي نفس الوقت لديه وعي عميق بواقعه وقدر على التأثير، فنقول سبحان الله عجيب كيف استطاع يجمع بين الأمرين، يعني ما هذا الشيء الاستثنائي. تعرفوا متى يكون في أمل في الواقع بإذن الله؟ لما يكون هذا الاستثناء هو الأصل. هذا الاستثناء الصورة اللي نتكلم عنها هذه لما تكون هي الأصل قل الحمد لله الآن صار عندنا ناس حملوا العلم وقادرين على التأثير في الواقع. ولاحظ احنا لسه بس نجلس نتكلم عن الوعي، يعني الوعي بالواقع، لسه احنا ما تكلمنا عن كيف التأثير فيه وإيش طبيعة هذا التأثير وإيش لوازم ما ينبغي أن يحمله طالب العلم من الصفات حتى يقوم بهذا التأثير. أما فكرة أنه طلاب علم ولا يربون على هذه المعاني ولا يكون من أساس العلم الذي يتعلمونه هو العلم بالواقع والفهم فيه والقدرة على التأثير فيه، فهذا نقص عن طريق الأنبياء وليس نقصا في يعني إيش الجوانب الفكرية ولا الجوانب لا، هذا نقص عن طريق الأنبياء، ليس عن طريق الأنبياء من حيث محتوى الرسالة في ذاتها اللي هو العبادة وما جاء من تعاليم واضحة، وإنما من حيث المنهج الدعوي العام الذي هو متصل بالواقع. واضح؟ ولذلك هنا أنا سأذكر في هذا اللقاء المختصر سأذكر أربعة أمور فقط تعتبر هي من المعالم الكبرى لهدي الأنبياء، ومن لا يتصور أن يكون هناك وارث أو ورثة للأنبياء إذا لم يجمعوا هذه الأمور الأربعة. يعني بقدر جمع هذه الأمور الأربعة بقدر ما يكون الإنسان وارثا للأنبياء، وكل واحد من هذه الأمور الأربعة فيه رتب. فإحنا عندنا أمور أربعة وكل واحد منها له رتب، فكل الأنبياء طبعا هم في الرتبة العليا التي بطبيعة الحال لا يبلغها أحد غير الأنبياء، لكن ورثة الأنبياء يبلغون من هذه الأمور القدر الذي يبارك الله فيه لكل منهم. جيد. الأمر الأول هو العلم. لا يوجد نبي من الأنبياء مشى في طريق الله سبحانه وتعالى بلا علم، وهذا العلم يعبر عنه أحيانا في القرآن بلفظ البينة، قل إني على بينة من ربي، هذا يأتي في خطاب الأنبياء صح؟ في بينة. وأحيانا يأتي بلفظ البصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وأحيانا يأتي بلفظ العلم كقوله سبحانه وتعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما. واضح؟ وكذلك تأتي وآتيناه حكما وعلما. فهذا يأتي أحيانا بلفظ العلم، وأحيانا يأتي بلفظ البصيرة، وأحيانا يأتي بلفظ البينة، وقد يأتي إذا استقرأ الإنسان ربما يجد غير ذلك. لكن العلم هو أساس في طريق الأنبياء، وبالتالي هو أساس في طريق ورثة الأنبياء. والعلم المقصود ليس أي علم حتى يظن الإنسان أنه إذا تعلم أي متون مثلا ولا أبواب شرعية معينة فيقول خلاص أنا الآن أصبت شيئا من طريق الأنبياء. نقول لا، ليس أي علم يسمى علما شرعيا الإحاطة به تكون يعني إيش تحقيقا للعلم الأنبياء. يعني مثلا لا يمكن أن يقول أو يوصف إنسان، لا يمكن أن يوصف إنسان بأنه قد أصاب صفة العلم وحقق صفة العلم التي فيها اتباع لطريق الأنبياء إذا لم يكن العلم بالله فيها أساسا. إذا ما كان العلم بالله سبحانه وتعالى فيها أساسا فهذا حتى لو أتقن ما أتقن من العلوم من الفروع وما إلى ذلك، العلم بالله هو أساس في العلم الذي عند الأنبياء. ومن الأدلة على ذلك ما علم الله موسى عليه السلام في أول الرسالة. أول ما علم الله موسى في رسالته قال له إنني أنا الله. أول شيء إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هذا اسمه إيش؟ العلم بالله. وفي سورة النمل يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. أول شيء. جيد؟ هذه الصفة الأولى، صفة العلم، العلم بالله والعلم بما جاء عن الله. وهذا العلم بالله باب عظيم كبير، ولا ينبغي ولا يسوغ ولا يجوز لطلاب علم يريدون أن يسيروا على طريق الأنبياء لا يكون لهم حظ حقيقي في قضية العلم بالله. والعلم بالله له أبواب، العلم بالله له أبواب. الباب الأول العلم بأسمائه وصفاته، والعلم بأسمائه وصفاته هذه محلها الوحي. ومن هنا نأتي لنقول إن نصوص الأسماء والصفات إن المقصد الأعظم منها هو العلم بالله. المقصد الأعظم من بيان النصوص الأسماء والصفات في الكتاب والسنة هي لتحقيق العلم بالله القائد إلى إيش؟ إلى العبودية له. أبواب العلم بالله: واحد، العلم بأسمائه وصفاته. اثنين، العلم بآياته ومخلوقاته اللي مبثوثة في الكون. فكلما كان الإنسان أكثر علما بالمخلوقات وأكثر تفكرا فيها قاده ذلك إلى العلم بالله أكثر. ومن الأدلة على ذلك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذه المقدمة. النتيجة ما هي؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الثمرة التي تترتب على النتيجة. الباب الثاني من أبواب العلم بالله هو العلم بآياته بمخلوقاته، فهي قائدة إلى العلم به سبحانه وتعالى. الأمر الثالث العلم بشريعته، العلم بشريعته، العلم بشريعته يعني بتفاصيل النصوص والأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبلغها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أيها الكرام يا طلاب الشريعة وغير طلاب الشريعة من يشاهد هذا البث أو التسجيل، ومن هنا يأتي الكلام على أهمية أن يكون من مقاصد طلب علم الشريعة العلم بالله. يعني الآن أنا أتعلم الأحكام الشرعية، هل وأنا أتعلم هذه الأحكام لدي مقصد مستصحب داخل نفسي أن أصل من خلال هذه الأحكام إلى العلم بمشرعها والعلم بمن أنزلها؟ ولذلك نجد دائما في آيات الكتاب العزيز مع آيات الأحكام دائما نجد الحديث عن الله، بل من أكثر المواضع في القرآن التي فيها ذكر الأسماء والصفات هي في آيات الأحكام، صح ولا لا؟ حتى في آيات الطلاق والنكاح والعدة في سورة البقرة كلها حديث مليئة بالحديث عن الله، مليئة بالحديث عن الله، مع أنه هي أحكام عملية متعلقة بالأسرة والحياة اليومية وكذا، صح ولا لا؟ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، صح؟ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن. كل شوف آيات الأحكام طلاق نكاح عدة كلها والله عليم حكيم والله سميع عليم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حتى في الجهاد كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهكذا في كل القرآن. سورة النساء تعرفوا عليما حكيما عليما حكيما والله عليم حكيم، كلها مع آيات الأحكام سواء في آيات الفرائض أو المواريث أو في غيرها من الآيات، صح ولا لا؟ هذا معناه إيش؟ هذا معناه أنه الأحكام الشرعية هي مرتبطة بأسماء الله وصفاته، أصلا هي مرتبطة بالعلم به. يعني من الربانية في تلقي العلوم، وحنا نحتاج إلى هذه الربانية في كل حياتنا، من الربانية في تلقي العلوم الإسلامية أن أتلقاها متصلة بمشرعها سبحانه وتعالى، فتكون وسيلة إلى العلم بمن شرع هذه الأحكام وفرضها، سورة أنزلناها وفرضناها إلى آخر الآيات. فهذه قضية مهمة جدا، هذه البوابة أو الباب الثالث من أبواب العلم بالله سبحانه وتعالى، ونحن نازلنا في الصفة الأولى من صفات الأنبياء أو من منهج الأنبياء. نقول نختصرها في أربعة صفات، إحنا في الصفة الأولى الآن. قلنا الصفة العلم، والعلم من أهم ما هذا العلم بالله ليس هو كل شيء في الصفة الأولى، لكن من أهم ما يدخل هو العلم بالله. قلنا له أربعة أبواب أو عدة أبواب. الباب الأول العلم بأسماء الله وصفاته، الباب الثاني العلم بآياته ومخلوقاته والتفكر فيها، الباب الثالث العلم بشريعته، الباب الرابع الموصل إلى الله سبحانه إلى العلم بالله سبحانه وتعالى هو العلم بسننه وأقداره وأيامه وما يجريه على عباده. وهذا باب من أبواب العلم بالله شريف، وباب من أبواب العلم بالله عزيز، وباب من أبواب العلم بالله من يحرمه يحرم علما كثيرا. وهنا يدخل فائدة دراسة التاريخ والعلم بالتاريخ لأن فيها علما بسنن الله، وهنا يدخل أهمية دراسة قصص الأنبياء لأن فيها علما بالله. علما بالله من أي ناحية؟ علما بالله أنه كيف ينصر جنده ويهلك أعداءهم ويؤيد أنبياءه ويجيب دعواتهم أو دعوتهم أو دعاءهم وإلى آخره. مثلا أرأيتم قصة الغار؟ النبي صلى الله عليه وسلم حين اختبأ في الغار هو أبو بكر، أرأيتم حين قال لا تحزن إن الله معنا؟ لما تفقه هذه القصة أنت تتعرف على الله، هذا غير السيرة. أنت الآن هذا حدث اسمه حدث من أحداث السيرة صح؟ لكن هذا علم بأقدار الله وبسننه وبأيامه، فهذا يزيدك علما بالله. معناه أنه من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في توكله ويقينه بالله سبحانه وتعالى ووقع في مثل ذلك فإن له رجاء بالله سبحانه وتعالى في أن يحقق له ما حقق لنبيه من المعية. لا تحزن إن الله معنا، من أين عرفت أن الله معنا؟ أنت أيها المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم من نصوص ونصوص، واحدة منها من تلك الحادثة التي قال الله فيها على لسان نبيه لا تحزن إن الله معنا. هذا الآن من أبواب العلم بالله، واضح؟ وهذه قضية في غاية الأهمية وفي غاية الشرف. يا جماعة الخير، ترى في طلاب علم يأخذون سنوات سواء في الشريعة أو في غير الشريعة ولا يدخلون على شيء من هذه الأمور الأربعة، ثم يظن نفسه طالب علم، ليس طالب علم على الحقيقة. لا أقول لا يدخل يعني لا يدرس ولا شيء، لكن أقصد لا يدرسها بهذا التعريف، بهذه المقاصد، أن تدرس بهذه المقاصد. هذه قضية في غاية الشرف وغاية الأهمية. وهذا الآن هذه صفة أولى من صفات ورثة الأنبياء اللي هي من صفات الأنبياء. أيوة، لا إحنا قلنا مهما بلغت فلن تصل إلى درجة الأنبياء في كل واحدة. هنا هذه الأولى الأنبياء لهم فيها الدرجة العليا، ولذلك هنا ومن هنا تحديدا نفقه قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلمكم بالله، هذا في البخاري. تعرف لما رخص في شيء وتنزه عنه البعض غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. خلاص، الأنبياء أعلم الناس بالله، وورثتهم ينبغي أن يكون العلم بالله أساسا في تكوينهم وأساسا في طريقهم وأساسا في سبيلهم. طيب لو قال قائل كيف إحنا نحقق هذه الصفة العظيمة العلم بالله؟ إحنا نقول الآن ذكرنا أربعة أبواب. الباب الخامس من أبواب العلم بالله التدبر في آياته الشرعية اللي هي أصلا جزء منها في الأسماء والصفات في اللي هي واحد، وجزء منها في أحكامه الشرعية اللي مرت، ولكن النصوص الشرعية أو آيات الله الشرعية أوسع من هذه الموضوعات صح؟ يعني فيها أيضا الحديث عن الآخرة، فيها الحديث عن الأمم السابقة، فيها الحديث عن الأخلاق، فيها حديث. فكلما تدبر الإنسان في آيات الله الشرعية ازداد علما بالله سبحانه وتعالى. هذه صارت الآن خمسة أبواب للعلم بالله. نزيد بابا سادسا ونختم به الصفة الأولى. الباب السادس من العلم بالله هو صعب كذا نختصره في جملة واحد. مرة أنا ذكرته في مقطع تحت عنوان الحبل الخاص بين الإنسان وبين ربي. يعني إيش؟ خلنا أقول لكم إيش الفكرة. تعرفوا يعني من أعظم الأبواب اللي الإنسان يعلم فيها عن الله سبحانه وتعالى هو ما يتحقق أو ما يحقق الله للعبد من آثار لعبادته هو. يعني إذا أجاب الله دعاءك ازددت علما به، إذا فرج الله كربتك ازددت علما به، إذا رأيت معيته معك ازددت علما به، ومعيته لا تأتي إلا إذا عملت أعمالا. يعني يمكن أن نقول بالسادسة هذه هي العمل بالعلم الذي يورث آثار معية الله سبحانه وتعالى، أو لنقل آثار معية الله الأمر السادس. يعني مثلا لما يأتي زكريا عليه السلام ليدعو ربه ليطلب الولد، فيذكر أسبابا لمجيء هذا الولد أثناء دعائه، فيقول وهنا إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، هذان الآن سببان متقاربان صح؟ الثالث هو هذا اللي أتكلم عنه اللي هو الحبل الخاص، اللي هو إيش؟ ولم أكن بدعائك ربي شقية، يعني يا ربي ومما يجعلني أطمع في إجابة دعائي هذا هو علمي بما أعطيتني أنا في دعائي السابق، حيث لم أكن بدعائي يا ربي شقية، لم أكن بدعائك ربي شقية. فهذا الباب اللي هو ما ينشأ للعبد من معية الله ومن عونه ومن مدد، هذا يعطيك علما خاصا بالله. ولذلك اللي ما عنده عبادة ولا عنده توكل ولا عنده استعانة ولا عنده كذا، ترى يكون ناقص العلم بالله سبحانه وتعالى. فهذه ستة أبواب من أبواب العلم بالله سبحانه وتعالى، وهي من أهم معالم طريق الأنبياء. المعلم الثاني من معالم طريق الأنبياء ومن معالم ورثة الأنبياء العبادة. والعبادة أول وأهم ما يدخل فيها لما نتكلم عن معلم طريق عن معالم الأنبياء وطريق الأنبياء، عبادة القلوب، العبادات القلبية، والتي على رأسها اليقين والإخلاص والمحبة والإنابة والخشية إلى غير ذلك من الصفات. هذه من رؤوس الأعمال القلبية، وهذه من أهم معالم طريق الأنبياء، الخشوع، الخشية، الإخلاص. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء لما ذكر الأنبياء قال وكانوا لنا عابدين، ثم ذكرهم في موضع آخر فقال وكانوا لنا خاشعين. وقبل قليل قلنا عن موسى عليه السلام أول ما علمه الله هو العلم المتعلق به سبحانه، فقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا. الأمر الثاني فاعبدني، هذا المعلم الثاني، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هذا أيضا. والحديث الذي ذكرناه قبل قليل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلمكم بالله وإيش وأشدكم له خشية، وهذه الخشية هي من عمل القلب الذي يظهر على الجوارح. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم خير إيش خير أصحاب للأنبياء جميعا، يعني أقصد في سائر تاريخ الأنبياء خير من صحب الأنبياء هم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الأنبياء. لما ذكرهم الله سبحانه وتعالى قال سيماهم في وجوههم، هذا الظاهر من أثر السجود، ها من أثر السجود. السجود هذا هو ما في ما يصحب الساجد من خشوع وإخبات وخضوع وذل لله سبحانه وتعالى، الذي يتمثل في هذا العمل الظاهر الذي هو السجود، يثمر تلك الخشية على الوجه فيكون سيماهم في وجوههم. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، هذا العمل الظاهر. والعمل الباطن ما هو؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن العمل الثاني أو الأمر الثاني أو المعلم الثاني هو العبادة. فإذا كنا نتكلم عن ورثة الأنبياء فلا وراثة للنبوة بلا عبادة، لا وراثة للنبوة بلا عبادة. والعبادة باب عظيم أهمه أعمال القلوب. ولذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بقضية الإيمان اللي هي متصلة بالعبادة اتصالا وثيقا، وهي التي تحرك النفس إلى العبادة، اعتنى بها قبل أن يعلم الصحابة يعني آيات القرآن من حيث حفظ ما في هذه الآيات أو حفظ هذه النصوص والآيات وتلقيها، وإنما أول ما علمهم هو علمهم الإيمان. مما يدخل في الإيمان في الأساس هو ما يتعلق بأعمال القلوب والعلم بالله سبحانه وتعالى. طيب، إذن العبادة، ثم بعد ذلك العبادة الظاهرة، ومن أهمها قيام الليل وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى وتحقيق التقوى، والتي تتمثل أكثر ما تتمثل في الابتعاد عن الذنوب والمعاصي والحذر والخوف من الله سبحانه وتعالى وتحقيق الورع وما إلى ذلك. المعلم الثالث من معالم الأنبياء وسبيلهم ومن معالم ورثتهم هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والقيام بشأن الدين والإصلاح. وهذا هو من أظهر معالم الأنبياء، ولا يتصور أن يكون هناك ورثة للأنبياء ليسوا على هذا الطريق، بل لا معنى أصلا لأن تكون وارثا للأنبياء ولا يكون لك في هذا المعلم نصيب واضح وكبير. بل قد قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم إنه هذا هو السبيل الذي يسير عليه، أليس كذلك؟ قال قل هذه سبيلي. ما هي هذه السبيل؟ سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، ما هي؟ قال قل هذه سبيلي. أول شيء ذكره أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، هذا السبيل. طيب سؤال، هل الجهاد في سبيل الله يدخل في الدعوة إلى الله أم لا يدخل في الدعوة إلى الله؟ نعم، الجهاد في سبيل الله يدخل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى باسمها العام، لأن الجهاد في الإسلام مقصده الأساسي ليس هو مجرد الدفاع عن الأرض ولا عن الوطن ولا عن الأعراض ولا عن الأموال، وإن كان من مقصد الجهاد في سبيل الله مقصد الدفاع وكف العادية، كف عادية الأعداء، لكن أعظم مقصد للجهاد في سبيل الله هو إعلاء كلمة الله، وإعلاء كلمة الله وإنفاذ هذه الكلمة ونشرها هو من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلما نقول الدعوة إلى الله البعض، ولا الإصلاح، لما نقول الإصلاح والدعوة إلى الله البعض يظن إنه الإصلاح والدعوة إلى الله هي عبارة عن ارتقاء المنبر والحديث بصوت عال، إنه هذا هو فقط الدعوة إلى الله والإصلاح بس. لا، ليس هذا. الإصلاح هو اسم عام لكل ما يدخل تحت كلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة دين الله والدعوة إليه وإلى آخره من الأمور. ولذلك من أعظم معالم الأنبياء نذكرها بالاسم العام الدعوة إلى الله. طيب، هل ورد في حقهم اسم الإصلاح الأنبياء؟ الجواب نعم، وذلك في قول شعيب عليه السلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وورد في موسى عليه السلام وإن كان قبل النبوة إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فالإصلاح والمصلحين وما إلى ذلك هي ألفاظ قرآنية، ألفاظ قرآنية، والإصلاح وارد في لفظ في حق الأنبياء بشكل واضح. ولذلك فكرة إنه إحنا عندنا طلاب علم هذول جهة، وعندنا مصلحين هذول جهة ثانية، جيد، أو عندنا طلاب علم وعندنا دعاة، وعندنا طلاب علم وعندنا مجاهدين، وعندنا هذا الانفصال هو انفصال غريب، ليس صحيحا. هو احنا عندنا طريق الأنبياء، هذا الطريق الأنبياء طريق جامع، كلما حقق الإنسان في هذه الصفات يكون قد اتبع الأنبياء بطريق أعلى وأوثق. ولذلك محاربة الظلم هو من طريق الأنبياء، وهو داخل في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. محاربة الفساد داخلة في ذلك. نصرة المستضعفين داخلة في قضية الإصلاح والقيام بواجب الدين في تجاه الواقع، تجاه الأمة، كله داخل في السمة الثالثة هذه. واضح الفكرة؟ لذلك المعلم الثالث هو الدعوة إلى الله أو الإصلاح أو القيام بشأن الدين في الواقع، حمل هذا الدين والحركة به والعمل به والتأثير من خلاله إلى آخره من القضايا التي يمكن أن تدخل تحت هذا العنوان الشريف. وللأنبياء في ذلك الدرجة العليا مثل ما ذكرنا قبل قليل، في كل واحدة من هذه المعالم للأنبياء الدرجة العليا. فنجد أن نوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله. وهذه القضية يعني قضية برأيي هي مساحة عظيمة للتفكر، مساحة عظيمة للتفكر. والعجيب هو أن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لن يؤمن معه إلا قليل، وهو 1000 سنة إلا 50 عاما. فالواحد تعرف يقول مثلا 5 سنوات الأولى سهلة، 50 سنة، 250 سنة، 640 سنة، تخيلوا الآن هذه كلها دعوة. طيب كيف الصبر هذا؟ كيف تمشي الأيام؟ كيف يعني؟ والعجيب أنه ثبت في الصحيح أنه لما يأتي يوم القيامة نوح عليه السلام وتأتي أمته فيسأل الله سبحانه وتعالى نوحا فيقول له هل بلغت؟ فيقول نعم. فيسأل أمته فيقول هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير. مو كان أسلوبه كذا، لا ما جاءنا من نذير. 1000 سنة إلا 50 عاما يقول لك ما جاءنا من نذير أصلا. قال الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام فمن يشهد لك؟ وهذا بالمناسبة هذا يوم القيامة كله، ترى من يشهد لك؟ إيش الشهود؟ الأدلة، الإثباتات، البراهين، كل يوم القيامة زي كذا في الحساب، الجلود تتكلم، الأيدي، الأرجل، ها كله يتكلم كذا. فجأة أنت ما تعرف جد، يعني تخيل اليد، هذه اليد اللي أنت تراها كذا تحركها كيف ما تشاء، ما تدري تتكلم، يعني يطلع منها صوت تقول أنا أشهد أن صاحب هذا اليد فلان الفلاني قد بطش بها وضرب بها كذا وكذا ظلما وعدوانا. وموقف صاحب اليد هو أنه يقول إيش؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الشاهد أنه فيقول الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. فنأتي نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فنشهد لنوح عليه السلام أنه بلغ الرسالة. وهذا قول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الشاهد أن الأنبياء قد حققوا الدرجة العليا من هذه القضية، حققوا الدرجة العليا من هذه القضية، ومحمد صلى الله عليه وسلم قد حقق الدرجة العليا من هذا المعنى، من هذه الدعوة، من هذا الإصلاح بكل صوره. إن أردت بالدعوة بالحجة والبيان والبرهان فهذا حصل في الفترة المكية إلى أقصاه. إن قلت بالجهاد في سبيل الله فكادت السيرة النبوية أن تكون كلها جهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى. وإن قلت بتربية المؤمنين ودعوتهم إلى الله وتعليمهم لقلت كادت السيرة النبوية كلها أن تكون في تعليم الصحابة وتربيتهم وصناعتهم وإلى آخره، أليس كذلك؟ يعني شفتوا كل هذه الثلاثة، وبالمناسبة هذه 3 أقطاب أساسية تحت المعلم الثالث. المعلم الثالث هذا اللي هو قلنا معلم الإصلاح والدعوة، في 3 أقطاب كبرى، هي هذه 3 التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم على أعلى وجه. وكل واحد من هذه الأقطاب الثلاثة أو المعالم الثلاثة تكاد تقول السيرة النبوية هي هذا المعلم فقط، اللي هو الأول اللي هو إيش؟ دعوة غير المسلمين وإبلاغهم تبليغهم الرسالة ومحاجتهم وكشف الشبهات ورد كذا وإبلاغهم الإسلام، صح ولا لا؟ لما تقول السيرة النبوية يعني جزء كبير من السيرة هو عبارة عن دعوة قريش، صح ولا لا؟ طيب القطب الثاني أو المعلم أو الجزء الثاني هو الجهاد في سبيل الله. وتعرف بعض العلماء أصلا كانوا يسمي السيرة المغازي، وتكاد تختصر السيرة في المغازي. وإن قلت المعلم الثالث اللي هو إيش؟ تربية الصحابة وتعليمه. الآن ترى إحنا الأحاديث بالمناسبة يا جماعة لما تفتح البخاري ومسلم ها، وهذه الآلاف المؤلفة من الأحاديث في الأحكام والأخلاق، هذه أصلا هي هذه مادة القطب الثالث في الأساس، اللي هي إيش؟ في تعليم الصحابة. هذه كل الأحاديث اللي أنت تسمعها تأخذها تدرسها خلال 40 سنة ولا 30 سنة عشان تخلصها كلها وشروحها وكذا، ترى هم سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنفسهم. يعني الأحاديث في الأساس لم تكن موجهة للمشركين، واضح؟ وإن كان قد يكون في بعضها نقلت، لكن في الأساس هي موجهة للمسلمين. هذا نفس هذه الأقطاب الثلاثة هي التي ينبغي أن يشتغل عليها ورثة الأنبياء، ما يتعلق بتبليغ الدين، تبليغ الرسالة، ودعوة غير المسلمين، ونشر الإسلام في الأرض، وما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، أي نصرة الدين والتضحية في سبيله والمحاماة عنه والدفاع بشقيه، اللي هو بالسنان وباللسان، ليس فقط بالسنان وليس فقط باللسان. والأمر الثالث اللي هو إيش؟ أيوة، العناية بالمؤمنين وتربيتهم وتنشئتهم وإصلاحهم وتزكيتهم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. والآيات في هذا المعنى متكررة ومعروفة. هذا المعلم الثالث من معالم طريق الأنبياء، وهو الإصلاح والدعوة إلى الله وإقامة الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله سبحانه وتعالى في صفة محمد صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، أليس كذلك؟ ثم وصف هذه الأمة فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الصفة الثالثة أو المعلم الثالث الجامع الرابع الثالث الرابع المعلم الرابع من معالم صفات من معالم طريق الأنبياء والمرسلين. احنا قلنا نبغى نختصر المعالم في أربعة. في بداية بوصلة المصلح ذكرت 11 معلما، لكن هنا اختصرها في أربعة جامعة. قلنا الأول العلم، وأهم ما يدخل فيه العلم بالله، وذكرنا 6 أبواب للعلم بالله. الثاني أن معلم العبادة، وأهم ما يدخل فيها أعمال القلوب. المعلم الثالث الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح، وقلنا أهم ما يدخل فيه 3 أقطاب. المعلم الرابع والأخير هو الصبر. الصبر، لاحظوا احنا اختصرنا 11 في 4، يكاد تذهب كل الصفات الباقية في كلمة الصبر، وبقية الصفات توزع على 4. الصبر معلم أساسي من معالم طريق الأنبياء، لا يمكن أن يكون هناك ورثة للأنبياء إن لم يكونوا من أهل الصبر حقا، بل لا جنة بلا صبر أصلا ولا إيمان بلا صبر. لكن من أهم معالم طريق الأنبياء قضية الصبر. الصبر على ماذا؟ الصبر على خاصة على المعلم الثالث الذي ذكر خاصة، وإن كان الصبر يشمل كل شيء، اللي هو الصبر على أعباء الدعوة وأعباء الإصلاح وأعباء نصرة الدين وأعباء القيام بما يريد الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. الصبر أساس وثيق من معالم طريق الأنبياء. وهذا الصبر ليس معناه الصبر يعني إذا أنه يتحمل الإنسان الضربات الحسية والمعنوية، لا، الصبر معناه من أهم ما يدخل فيه إيثار الآخر على الدنيا. الصبر دون انخراط النفس في زخرف الدنيا، دون أن تسقط هذه النفس أمام المغريات، هذا الصبر من أهم معالم طريق الأنبياء. ليس الصبر فقط اللي هو الصبر إذا تعرض الإنسان لشدة حسية فإنه يصبر، وإنما الصبر الشامل لشؤون الدعوة والإصلاح والقيام بأمر الدين. فيصبر وارث الأنبياء، يصبر للمحافظة على طريقه غضا طريا صافيا بعيدا عن المطامع الشخصية وبعيدا عن الانهزام، ويصبر إذا تعرض للابتلاءات والأزمات والشدائد، لأن الله وصف الأنبياء بذلك فقال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب من الصابرين. هي هذه الصفة الصبر، هذه الصفة مرتبطة بالأنبياء، لأنه قال: وكأي من نبي وهذه كأي للتكثير وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. ثم قال والله يحب الصابرين. إذا من أهم معالم طريق الأنبياء الصبر. ولما أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر جعل الصبر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو جعله صبرا متصلا بصبر الأنبياء قبله، فقال له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هو أمر متصل بمن قبلك يا محمد، ليس خاصا بك. ولذلك قال سبحانه وتعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا. لاحظوا على ما كذبوا اللي هي إيش؟ الصبر على إيش قلنا؟ المعلم الثالث اللي هو أعباء الدعوة ما إلى ذلك. ونفس الشيء حقت وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، هذه الصبر على المعلم الثالث. ونفس الشيء الصبر على سفاهة السفهاء وتكذيب المكذبين هو الصبر على المعلم الثالث. والصبر الذي صبره السحرة في زمن موسى عليه السلام هو صبر على المعلم الثالث. والصبر الذي صبره الذين كانوا يوضع المنشار على مفرق رؤوسهم فيقسمون باثنتين ما يردهم ذلك عن دينهم هو صبر على هذا المعلم الثالث. الصبر اللي يدخل فيه يعني يدخل فيه التضحية، يدخل فيه معنى الثبات، يدخل فيه معنى إيثار الآخرة على الدنيا، يدخل فيه معنى التماسك أمام المطامع، كل هذا داخل تحت كلمة الصبر ومعلم الصبر في طريق الأنبياء. ولذلك أيها الكرام احنا نقول لا وراثة للأنبياء إلا بهذه الأمور الأربعة، أو لا وراثة للأنبياء بدون هذه الأمور الأربعة. القصد هنا ليس الحصر في الأربعة، القصد أنه هذه الأربعة هي الأساس بحيث أنه بدونها لا وراثة للأنبياء. ولذلك من أراد أن يكون من الوارثين للأنبياء فليسعى لتحقيق هذه الأمور الأربعة، وكلما ازداد تحقيقا لكل واحدة منها ازداد قربا لطريق الأنبياء واتباعا لطريقهم وسبيلهم. وبما أنها هي من معالم الأنبياء فمعنى ذلك أن حدود هذه الأمور الأربعة تؤخذ من طريق الأنبياء نفسه. يعني أنت إذا قرأت السيرة النبوية ودرستها فادرسها وتتبع فيها هذه الأمور الأربعة، وإذا قرأت قصص الأنبياء في القرآن اقرأها وتتبع فيها هذه الأمور الأربعة وغير ذلك. وإذا استقام حال شباب الأمة الإسلامية من طلاب الجامعات ومن طلاب المحاضن ومن طلاب المعاهد بأن ربوا على هذه المعاني وعلى هذه المعالم، وكانت المدخلات التي يتلقونها فيها هذه القضايا العميقة والكبيرة، فلا تظنوا بعد ذلك أن النصر لهذه الأمة بعيد أو بيننا وبينه صعوبات كثيرة. في الواقع هذه في ميزان الله ليست شيئا، والشأن دائما في كتاب الله هو في تحقيق ما ينبغي أن يحقق من جهة المؤمنين لا في كثرة العوائق التي تكون موجودة. ولذلك لما كاد أن ييأس أصحاب موسى فقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أكد لهم موسى عليه السلام هذه القاعدة: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال قبلها استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فهذه هي الأمور الأربعة، وهذه هي المعالم الأربعة لطريق الأنبياء، وهذا الذي ينبغي أن يحقق وأن يكون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحقق هذه الصفات وممن يحقق هذه المعالم، وأن يجعلنا من الصادقين وأن يجعلنا من البارين الراشدين. ونسأله العفو والعافية، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأكرر الشكر لفريق همة الشريعة ولطلاب الجامعة وكلية الشريعة وغيرهم من الحاضرين، ولفريق همة تحديدا على ترتيب هذا اللقاء. شكر الله لكم وأسعدكم وسلمكم، ولنا لقاءات أخرى إن شاء الله خلال 10 سنوات القادمة إن يسر الله، ونلتقيكم إن شاء الله على خير حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.